أنا لازم أرجع لربنا، أنا مفيش حد حيطلعني منها إلا ربنا. دخلت لقيت أمام المسجد بيصلي، والله يا للعجب، أرى إيه؟ أرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال الآيات اتفتح لها قلبي، لقيت نفسي ببكي بكاء عمري في حياتي ما دقته قبل كده، وقعدت أبكي لغاية ما الإمام سلم. الناس مشيت من المسجد وأنا قعدت جالس، جبت مصحف وقعدت أقرأ كلام ربنا لغاية العشاء، وكل ما حاول أمسك نفسي ألاقي نفسي في بكاء لغاية ما أذن صلاة العشاء. دخل إمام المسجد قال لي مالك يا ابني، انت مهموم كده ليه، بتشتكي ايه؟ قلت له كثرة ذنوبي. قال لي يا ابني ان رحمة الله وسعت كل شيء، رحمة الله تغلب غضبه. قلت له انا خايف ما يتوبش عليا. قال لي ازاي؟ الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ربك هو اللي حيقبلك، ربك تواب، ربك رحيم، ربك عفو يعفو عن كثير. قال لي ربك بيقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أنا في اللحظة دي حسيت إن أنا بقيت شخص تاني، إن أنا بتولد من تاني. قال لي عارف احنا في ايام عظيمة قوي، ايه رأيك ما تطلع تحج السنة دي؟ قلت له ده ينفع؟ قال لي ايوة يلا بادر وروح احجز، وان شاء الله ربنا يبلغك الحج هذا العام. وقد كان وتيسر الامر على وجه ما كنت اتصوره، وربنا سبحانه وتعالى امتن علي ورحت حجيت. وعلى جبل عرفة كانت ولادتي من جديد. رفعت ايدي وقلت له انا ما كنتش اعرف سكتك، الشيطان لعب بي، نفسي سولت لي، يا رب يا رب اغفر لي، يا رب يا رب يا رب ما تحرمني منك، يا رب يا رب ماليش غيرك يا رب. ناديته ناجيته فضفضتله وما خذلنيش وما ضاعتش دعوتي ليه، وفتح لي بابه، وكانت المفاجأة السارة. رجعت وانا مستني